أحسن الله إليكم، هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ فإذا اغتسل الإنسان يكتفي بهذا عن الوضوء؟ إذا اغتسل غسلا لم تمس يده فرجه بعد ذلك الغسل أجزأ، فإن الاغتسال يأتي على الوضوء وزيادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.